يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. قال: وحدثنا أبو بكر، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية، قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى تبعا للأبواب السابقة في بيان أن بعض الآثام التي يرتكبها الناس توصف بأنها كفر، ولا يراد بها الكفر المخرج من الملة، وإنما يراد أنها من أفعال الكفار التي يقلد المسلمون فيها الكافرين، حيث يتبعونهم في هذه الآثام التي يقعون فيها، أو لأن هذه الآثام هي بمثابة كفر النعمة، كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يعطي وهو الذي يهب وهو الذي يمنع، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن الناس يتناسلون من آباء ومن ذريات، وأنهم عند الله سبحانه وتعالى سواء، لأنهم يعودون إلى آدم، كما قال: كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأنساب لا تكرم الشخص لمجرد النسب، وإنما الذي يرفعه عند ربه ويدنيه من ربه ويقربه إليه إنما هي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي التي يؤاخذ الله بها الناس ويحاسب بها العباد ويرفع بها أهل الخير وأهل الطاعة، ويقذف بمن لم يكن من أهل الطاعة إلى جهنم وساءت مصيرا. لذلك لما كان الإنسان مرتبطا بعمله، لذلك كان الحساب والجزاء من العمل. وأما الأنساب فإنما هي أمور يتعرف بها الإنسان نفسه ويعرف بها من حوله ويدرك بها مكانته بين قومه، من حيث إنه معروف فيهم مشهور فيهم، من حيث إن آباءه وأجداده قد أدركوا ما أوجب الله عليهم وعملوا من أجل ما خلقوا له، فهو إنما يفخر بما قدموه من أعمال خيرة. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يركن على النسب وأن يعتمد على النسب وأن يرى أن له فضلا ومكانة ومنزلة على غيره بذلك النسب. وما أجمل ما يجمع الإنسان فيه بين العمل وبين النسب. ولذلك نجد الناس يتنازعون في هذه الأنساب، ويحاول كل إنسان قد قصر به عمله أن يطعن في أنساب الآخرين، وأن ينال من الآخرين، وأن يقلل من شأن الآخرين. ولا شك إن هذا فيه كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، فهو لم يخلق لهذا العمل، وإنما خلق من أجل العبادة، فعليه أن يعنى بها وأن يهتم بها. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا: اثنتان في الناس، أي خصلتان يتصف بهما كثير من الناس، وهذه الخصال ليست من صفات المؤمنين وليست من أخلاق المؤمنين. الخصلة الأولى أن ينال من أنساب الناس، فلان هذا أبوه كان كذا، وجده كان كذا، وأمه كانت تفعل، وما إلى ذلك، ويريد أن يبرئ نسبه وأن يجعل نسبه أفضل الأنساب وخير الأنساب. وفي الحقيقة لو نظر إلى نسبه بجانب أنساب خصوصا من يعيشون معه ومن نشأوا في بيئة واحدة معه، فإنهم لن يختلفوا كثيرا عن ما كانوا يعملون. الأعمال واحدة، والأصل واحد، والأب واحد، والنسل واحد، فلماذا يطعن الناس بعضهم في أنساب بعض؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الفعل يعد كفرا، يعني كفر بنعمة الله التي أنعم الله بها عليك. فإن كان الله قد من عليك بزيادة مال أو بزيادة صحة أو بزيادة جاه، لا ينبغي لك أن تنال من أنساب الناس ومن أعراضهم، فإنك بهذا تكفر بنعمة الله التي أنعم بها عليك. ولذلك اعتبر هذا الفعل يعد من أعمال الكفار، لا يفعله إلا من لم يدرك الغاية من خلقه، إلا من لم يلتزم بعبادة الله وطاعته، الطعن في النسب. والأمر الثاني قال: النياحة على الميت. والمراد بالنياحة يعني الولولة والجزع وعدم الصبر وإظهار الجزع وإظهار إظهار السخط على الله سبحانه وتعالى فيما فعل. فإذا ما أمات الله إنسانا وأخذ بروحه وانتهى أجله، يقوم أولياؤه وأقرباؤه وأولاده بأمر النياحة، حيث يظهرون الجزع، يظهرون الحزن الزائد عن المطلوب. نعم، الإنسان يحزن لفراق القريب ويحزن لموت العزيز، لكن ليعلم أن هذا الأمر إنما هو من فعل الله جل وعلا، وما ينبغي للإنسان أن ينقم على الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، أو أن يعترض على الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، بل عليه أن يرضى وأن يسلم، وليعلم أن ما يفعله الله سبحانه وتعالى كله خير. لذلك من يبدو منه الجزع، ويبدو منه الهلع، ويبدو منه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى فيما فعل، فإن هذا أيضا ضرب من الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. كان عليك أيها الإنسان أن تفيد من هذه الواقعة، من هذه الحادثة، تستفيد منها العظة والعبرة، وتعلم أن مصير من صار الناس إليه أنت صائر إليه، ولتعلم أن من أخذ بروح قريبك سيأخذ بروحك، ولتعلم أنك إنما خلقت من أجل الموت، وأنك إنما أعطيت الفرصة لكي تعمل، فعليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وعليك أن تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وعليك أن تفوض وأن تتوكل على الله، لا أنك تبدي السخط وتبدي الاعتراض وتعترض على فعل الله وتقول إن هذا يعني ليس بعدل، إن هذا نوع من الظلم، إن هذا نوع من كذا، كما يسمع الناس عندما تحل بهم المصائب: لماذا يا رب فعلت؟ لماذا يا رب تركت؟ لماذا يا رب أخذت فلانا وتركت فلان؟ وكأنه يريد أن يحاسب الرب سبحانه وتعالى على ما يفعل، ولم يعلم أن الله يقول في حق نفسه سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى الإنسان إذا ما وقع في مصيبة وبلاء أن يقول ما ألهم الله سبحانه وتعالى به أهل التقوى والإيمان، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما يكون من شيء إلا بقضاء من الله وبقدر، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، وهو المتصرف فيه، وهو العالم بما يصلحه، وهو العالم بما يصلح للناس فيه. لذلك مبدأ الاعتراض على الله تعالى، ومبدأ التسخط بما فعل الله سبحانه وتعالى، يعد ضربا من الكفر، نوعا من الكفر. هذا لا ينظر ولا يتأمل من المؤمنين، وإن كان يقع فإنه يقع من غير المؤمنين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الفعل، وهو الاعتراض والتسخط على الله تعالى في قضائه وقدره، ضرب من الكفر. بعض ضعفاء الإيمان يقع منهم ذلك، فهل يخرجهم هذا الفعل عن الإيمان؟ الجواب لا، لكنه إن أصر الناس عليه، وإن استمروا، وإن ألحوا، فإن هذا قد يؤدي إلى الكفر، يوصلهم إلى الكفر لعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكان الأولى والأجدر بهم أن يؤمنوا بالله، وكان الأولى والأجدر بهم أن يسلموا بقضاء الله وقدره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألتين متقابلتين: الطعن في النسب يقابله النياحة على الميت. الطعن في النسب فيه إظهار للكبر، فيه إظهار للاستخفاف بالناس، والنياحة على الميت فيها إظهار للجزع، وفيها إظهار للسخط، وفيها إظهار لعدم الرضا بما أمر الله، وكلا الحالين يعد من الكفر. ولذلك من فعلهما يوصف بأنه كافر، لكن هذا الكفر لا يخرجه من الملة، إلا أنه ينقص إيمانه، ينقص الإيمان، ويخشى على صاحبه من أنه إن أفرط في ذلك كفر بالله، لأن هذه الأفعال إنما تصدر من غير المؤمنين. الإمام مسلم رحمه الله ساق هذا الباب تبعا للأبواب التي قبله، والتي بين فيها أن بعض الأفعال التي يفعلها الناس تعد من الكفر، لأنها من أفعال الكفار. إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر أو قال له يا عدو الله فإن هذا رمي بالكفر، فإن كان من رمي بالكفر أهل لذلك، فإن كان من رمي بالكفر أهلا لذلك تعين وتحقق فيه الحكم، وإلا رجع على من قال. وهكذا من انتسب إلى غير مواليه، من انتسب إلى غير آبائه سخط نسبه وأراد أن ينسلخ منه، فهذا ضرب من ضروب الكفر. وكذلك من طعن في أنساب الناس فإنه من أفعال الكفر، كلها ينبغي للمسلم أن يتجنبها. والإمام مسلم رحمه الله إنما ساقها في ذلك كما مر بنا في الباب الذي قبله، وهو في الباب الذي قبله، وهو أن من طعن في أنساب الناس يعتبر فعله فعل الكفار، وأن من قاتل المسلمين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقبل أن نتكلم عن هذا الحديث وما جاء فيه من رجال وما يتعلق بأسانيده ومتنه، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. فإننا وقفنا في الدرس الماضي عند حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت، قال له استنصت الناس، وكان ذلك في يوم حجة الوداع في يوم عرفة في الموقف، قال له استنصت الناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم منبها لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. كأنه يسأل سائل كيف يرجع الناس من بعده كفار وقد عرفوا دين الله، فنبههم بأن الخصومة، بأن القتال، بأن الشجار، بأن النزاع قد يؤدي إلى الكفر. لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وعرفنا في درس البارحة أن المراد بأن من استحل قتال المسلمين يكفر، وأن من قاتل المؤمنين ونازعهم حقوقهم فإنه فعل فعل الكفار، وأن هذا الفعل قد يؤدي إلى الخروج عن الملة إذا ما لازم صاحبه الطغيان وما لازم صاحبه البطر والكبر، فإنه ربما يخرج بذلك عن دين الإسلام. انتهينا في درس البارحة عند الكلام على قوله يضرب بعضكم رقاب بعض، قال الرواية جاءت برفع كلمة يضرب على أنه فعل مضارع قد خلا من الجازم والناصب فيكون مرفوعا، وجاء في بعض الروايات يضرب بالإسكان بالجزم يضرب بعضكم رقاب بعض، ورواية الجزم يقدر فيها أداة شرط، وكأن العبارة إن يضرب بعضكم بعضا، إن يضرب بعضكم بعضا ترجعوا بعدي كفارا، هذا التقدير. قال ثم إن الرواية يضرب برفع الباء هكذا هو الصواب، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا. قال: ونقل القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم في شرح كتاب مسلم، ونقل القاضي عياض رحمه الله أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباب يضرب. قال القاضي: وهو إحالة للمعنى، والصواب الضم يعني الرفع. قلت: وكذا قال أبو البقاء العكبري إنه يجوز جزم الباء. وأبو البقاء العكبري هذا رجل متمرس في اللغة وفي النحو بالذات، وهو الذي أعرب كتاب الله، أعرب القرآن كله. له كتاب اسمه إعراب القرآن، ولذلك يعني يخوض في هذا الباب. قال: إنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر، أي إن ترجعوا يعني بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، على أنه جواب الشرط، وجواب الشرط يكون مجزوما، والله أعلم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، فقال القاضي: قال ايش عندكم؟ ايش الكلمة اللي عندكم؟ ها؟ الصبري. ايه، هكذا في كل النسخ. ايش النسخة اللي عندك فيها ولا ما تدري؟ ها؟ ما جبت الكتاب كلها الصبري. ها؟ معناه أي بعد فراقي، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد فراقي من موقفي، يعني بعد ما ترجع من الحج، لأنه كان قال الكلام هذا وهم في عرفة، وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع، أو يكون بعدي أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياتي فنهاهم عنه بعد مماتي، ويكون هذا من باب دلائل النبوة، يخبرهم ويحذرهم بما سيقع منهم، وقد وقع ذلك في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، يوم أن تقاتل بعضهم رضوان الله عليهم، وخرج بعضهم في مواجهة بعض. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لهم وأحملكموها، وأقول وأحملكموها. وقوله في حجة الوداع، يعني لما سميت بحجة الوداع؟ قال: سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، فهو منذ أن بدأ يعلمهم المناسك كان يقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويقول لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يودع الناس، فسميت الحجة بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة بعد الإسلام، بعد البعثة، بعد الهجرة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، وهي حجة الفريضة، لأن الله فرض الحج في السنة التاسعة وقيل في السنة السادسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الحج إلا في السنة العاشرة. والمسلمون المهاجرون والأنصار ما حجوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجتين، حجة كانت في السنة التاسعة وكانت بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحجة الثانية هي حجة الوداع في السنة العاشرة، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج فهلموا إلى الحج، واجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في أرض عرفات 100,000 من الحجاج، 100,000 حضروا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وحجوا معه، وكان يودعهم ويقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لم يبق النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج إلا 82 ليلة ثم توفي عليه الصلاة والسلام، لذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع. قال سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته، يعني التي خطبهم فيها، والمراد به عدد الخطب، فقد خطبهم في اليوم الثامن يوم التروية، وخطبهم في يوم عرفة في اليوم التاسع، وخطبهم في يوم العيد. في كل مرة يعلمهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه. قال خطبهم في خطبته فيها، يعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء، حجة على أنها اسم مرة، على أنها اسم مرة، لأن علماء الصرف يقولون إذا كان يعني الكلمة على وزن فعلة فتدل على المرة، وإن كانت على وزن فعلة فتدل على الهيئة، فيقال فيها حجة الوداع ويقال فيها حجة الوداع. فهنا يقول إن هذه الكلمة ضبطت على أنها بفتح الحاء. قال وقوله في حجة الوداع، نعم، قال بفتح الحاء، وقال الهروي وغيره من أهل اللغة المسموع من العرب في واحدة الحجج حجة. في واحدة الحجج قال حجة بكسر الحاء، قالوا والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة وليست عبارة عن الهيئة، يعني هي ليست اسم هيئة وإنما هي اسم مرة، واسم الهيئة هو الذي يكسر، يقال جلس جلسة المختال، وأكل أكلة النهم، وشرب شربة الكذا، يعني إذا أردت أن تصف هيئة فعلته تقول فعله، وإذا أردت أن تعبر أنه فعلها مرة تقول فعله. قال لكونها اسما للمرة الواحدة وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر. قالوا فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس. وقوله صلى الله عليه وسلم ويحكم أو قال ويلكم، قال القاضي يعني القاضي عياض، هما كلمتان استعملهما العرب بمعنى التعجب والتوجع. قال سيبويه، ويل كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم، وحكي عنه ويح زجر لمن أشرف على الهلكة. قال غيره ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهلكة ولكن الترحم والتعجب، يعني هذا المراد. قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ويح كلمة رحمة، وفي مقابلها ويل كلمة هلاك وعذاب. وقال الهروي ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه، والله أعلم. هذا يعني ما يتعلق بمعاني هذا الحديث. قال وأما أسانيد الباب ففيه علي بن مدرك بضم الميم وإسكان الدال وكسر الراء، وفيه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وفي اسمه خلاف مشهور قد قدمناه في أول الكتاب وهو كتاب الإيمان، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد. قال وفيه أي وفي هذا الباب اسم واقد ابن محمد بالقافي، وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين وافد، يعني من يسمى بالفاء، والله أعلم بالصواب. هنا سؤال يقول نرجو من فضيلتكم الترجمة لأبي بكر بن خلاد الباهلي. نعم ما نسامع حديث مضى سبق نحن ترجمنا له. نعم على كل حال السائل كأنه طالب فاتته ترجمة أبو بكر بن خلاد، يمكن أن يراجع بعد الدرس. وخاء أبو بكر بن خلاد قال اسمه محمد بن خلاد ابن كثير الباهلي أبو بكر البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد الله كلهم عن الأعمش، يعني كل من أبو معاوية ووالد ابن نمير اللي هو عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد، هؤلاء الثلاثة يروون عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما رجال هذا الإسناد فأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما شيخه أبو معاوية فهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي آل عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100 وقد روى له الجميع. قال: وحدثنا ابن نمير، والمراد به محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، قال: ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وقد روى له الجميع. قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له. قال ابن نمير: حدثنا أبي، وأبوه هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال: ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وقد روى له الجميع. ومحمد بن عبيد، فابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير سمع هذا الحديث من أبيه ومن محمد بن عبيد، ومحمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب، قال: ثقة يحفظ، ثقة يحفظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 204 وقد روى له الجميع. كلهم يروي هذا الخبر عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، قال: لكنه كان يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100. الأعمش يروي هذا الخبر عن أبي صالح وهو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، قال: ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة من الثالثة، مات سنة 101 من الهجرة وقد روى له الجميع. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مشهور بكنيته معروف بها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اثنتان في الناس، أي خصلتان في الناس، هما بهم كفر، أي هما بهذا الصنيع يعملون عمل الكفار ويقعون فيما يقع فيه الكفار، ويحق لمن أراد أن يصفهم بوصف الكفار، هما بهم كفر، هاتان الخصلتان الطعن في النسب، الطعن في النسب، الطعن في النسب، والنياحة على الميت. أما الطعن في النسب بالاستخفاف والاحتقار وانتقاص أنساب الناس كما هو شائع، فلان مولى وفلان من أراذل القوم وفلان كان يفعل كذا وفلان جده يفعل كذا. وأما قوله النياحة عن الميت معناها إظهار الجزع عند الموت، وكان العرب من عادتهم إذا مات فيهم الشخص الكبير والشخص الغني يظهرون الجزع، وذلك بأن يلطم الخدود ويشق الجيوب وينثر التراب على الرؤوس وما إلى ذلك مما يظهر فيه الناس حزنهم وجزعهم. ويعتبر أيضا كثير من الأحوال التي يفعلها الناس في هذه الأزمان مما فيه إظهار الجزع أو مما فيه إظهار الحزن ضربا من ضروب النياحة، إذ النياحة ليست مقصورة على البكاء أو العويل، وإنما بعض الأفعال التي يفعلها بعض الناس إظهارا للجزع، كما يعلن الحداد على الأموات مددا طويلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن مات له ميت إن كانت امرأة فإنها تحد 4 أشهر و10 أيام تبعا أو طوال مدة العدة، وأما غير المرأة فلها أن تحد في حدود 3 أيام يعني يظهر فيها الحزن ويترك فيها مباهج الدنيا إظهارا للحزن، وما زاد على ذلك فيعد من النياحة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا المرأة يعني إلا الزوجة فإنها تحد 4 أشهر و10. ماذا يقول في هذا الحديث؟ قال هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يعني ما عملوا بما أمر بهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضهم لم يبلغوا هذا الخبر واجتهدوا رضوان الله عليهم، لأن وجوه القتال التي وقعت بينهم إنما كان غرضها وهدفها هو مصلحة المسلمين والمحافظة على إقامة شعائر الدين، واختلفوا في الأسلوب الذي يفعلون به ذلك، فقادهم هذا إلى شيء من القتال، لكنهم بعد ذلك رجعوا واصطلحوا وانتهت الفتنة بأن تنازل الحسن رضي الله تعالى عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، واستقر الأمر واستتب فانتهت، وعملوا بما نصحهم به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلما رجعوا تابوا، ومن رجع عن شيء وتاب عنه يتوب الله عليه. قال هذا الحديث علق عليه الإمام النووي بقوله باب إطلاق اسم الكفر على الطعني في النسب والنياحة، قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أن من فعل بهذا يؤدي فعله إلى الإيه؟ إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان الذي أنعم الله به على المسلمين حيث طهر أنسابهم ووقاها من كثير من الأدناس، وكان الرجل منهم يعني ينعم بأن آباءه وأجداده ممن من الله عليهم بالإيمان فآمنوا وأسلموا، هذا وهذه نعمة من نعم الله، كان الأولى به أن يشكرها بدلا من أن يطعن في أنساب من هم يعني قريبين له أو من هم قريبون له. وكذلك قوله النياحة على الميت أيضا فيها كفر بنعمة الله، إذ على الإنسان أن يصبر ويرضى، فإن من صبر كتب الله له الرضا. قال ومن سخط أسخط أو سخط الله عليه. قال والرابع أن ذلك في المستحل، يعني أن من يفعل ذلك مستحلا ويرى أن الطعن في النسب أمر ليس بمحرم بل هو حلال ومباح يكفر، لأنه استحل ما حرمه الله تعالى. وكذا من طعن أو وكذا من أظهر الجزع، من أظهر الجزع فإنه إن استحل ذلك يكفر ويكون فعله خروجا عن الملة. قال والرابع أن ذلك في المستحل. نعم نعم. امتناع عن ايه؟ خطبتيه. ما فهمت سؤالك. ها؟ لو خطب رجل من انسان اخر. ايه؟ ليش يعتبر طعن في الانسان؟ هناك اسباب كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع، لدينها ولحسبها ولجمالها ولحسب قال لدينها، او تنكح المرأة لاربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. فهو إذا رده ربما يرده لا من أجل الطعن في حسبه، بل لأنه فقير، ورده لكونه فقير لا يعتبر طعنا في الأحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقالت له يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني، والنبي طلب منها أن ترد خطبته، قال أما أبو جهم فرجل لا يلقي عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فرد خطبته لكونه فقير، ولم يعد هذا من الطعن في النسب. ومعلوم أن معاوية من أفضل أنساب قريش، فهو من بني عبد شمس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من أن يرد الإنسان خاطبا أن يكون قد طعن في نسبه، ربما كان هذا الخاطب غير مستقيم في ذاته، ليس متدينا، ربما كان هذا غير معروف، فهذا لا يلزم منه الطعن في نسبه، وإنما الطعن في النسب ما هو معروف في أن القبيلة الفلانية فيها كذا والقبيلة الفلانية فعلت كذا والقبيلة الفلانية موصوفة بكذا، أو أن فلان أبوه كان يفعل كذا وجده كان يفعل كذا، هذا هو المنهي عنه. إياكم وذوات الدمن إياكم وخضراء الدمن هذا وصف في المرأة نفسها لا في نسبها. وخضراء الدمن قال هي المرأة الحسناء تنبت في الايه في المنبت السوء، يعني الأسرة والعائلة التي تربيها لا ليسوا ملتزمين، ما هم على طاعة الله، ها؟ فهذا ليس طعنا في أنسابهم وإنما نيل في أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم إنه إيه لا يدع أو لا يلقي عصاه عن عاتقه، وفسرها أهل العلم بأنه كثير الضرب للنساء. قال نعم ما نسانا اي الكفاءة مطلوبة، يعني معنى الكفاءة يعني ايش؟ يعني المساواة في النسب والمساواة في الحالة الاجتماعية من حيث التعليم من حيث المال من حيث كذا، يكون في تساوي وتقارب، لان المرأة اذا انتقلت من بيئة لبيئة وهذه البيئة ليست قريبة من بيئتها ربما يعني لا تستقيم لها الحياة، وكذلك الرجل، فإن الإنسان ربما لو تزوج بامرأة هو يرى أنها أعلى منزلة ومرتبة منه يعيش حياته كلها في سخط وفي شعور وإحساس بالذلة، وكذلك لو يعني تزوج بامرأة يرى أنها دونه في المستوى أيضا تنقص عليه حياته، لأنه يرى أنها لا تصلح له ولا تفهم أساليبه في حياته. فهذه مسائل لا تتعلق بالأنساب وإنما تتعلق بالبيئات. يعني قال والرابع أن ذلك في المستحيل، وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، يعني تحريم النياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة في هذا الباب والله أعلم، لكن هنا يعني المحل الاستدلال ليس المراد به بيان حكم النياحة وليس المراد به بيان حكم الطعن في النسب، وإنما ساق الإمام مسلم هذا الحديث ليبين أن الشرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من طعن في النسب ومن جرت منه النياحة أن هذا الفعل فعل الكفار وأنه فعل يوصف بأنه كفر. ثم قال رحمه الله قال باب تسمية العبد الآبق كافرا. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي